يوحنا 5 ممكن نقرأ من عدد 16. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن، لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة، وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطى سلطانا أن يدين أيضا، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فأنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسل. إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليس حقا، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم، أن أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض؟ والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. لا تظن أني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟ آمين. زي ما قلنا، يوحنا مش بيركز على الأعمال بتاعت الرب قوي، هو انتقى كام عمل كده من الأعمال أو المعجزات اللي الرب عملها، لأنها كانت كلها بتفتح مواضيع الرب بيتكلم فيها، ويوحنا مركز أكتر على الموضوعات اللاهوتية اللي الرب بيتكلم فيها. عشان كده معظم الإصحاح هنلاقيه حديث طويل الرب بيقوله مع اليهود، بناء على المعجزة اللي حصلت في بركة بيت حسدة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. يعني المعجزة دي فتحت حديث أو فتحت فرصة أن الرب يتكلم عن كذا حاجة يعني رائعة لازم نكون بنعرفها عن شخصه في هذا الحديث اللي الرب اتكلم فيه مع اليهود. احنا شفنا المرة اللي فاتت ان رب دخل بركة بيت حسدة وشفى الشخص المقعد من 38 سنة، وشفنا انه اليهود لما لقوا الرجل ده بيتحرك انزعجوا قوي لانه كان يوم سبت، والرب قصد ان هو يكون يوم سبت اصلا، وقصد ان هو يقول له وهو عارف انه يوم سبت، انه يقول للرجل احمل سريرك وامشي. بالرب هو اللي قصد الحوار اللي حصل ده يعني، او قصد الاشكال اللي حصل اللي خلى اليهود ينزعجوا من الموضوع ده، لان الرب عاوز يقول كلمة في الامر ده. يعني هي مش مجرد معجزة، لكن زي ما قلنا الرب بيستخدمها فرصة انه يفتح موضوع مع اليهود ويتكلم معهم. فبيقول لنا في عدد 15 اللي ختمنا بيه المرة اللي فاتت: فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. لهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. المشكلة اللي يعني أزعجتهم قوي مش أن الشخص اللي كان مقعد قام، لكن أن يسوع عمل الإحسان ده أو المعجزة دي في يوم سبت. ده بيورينا مدى العمى اللي ممكن الإنسان في تدينه يصل إليه، يعني مش في خطيته، لا في تدينه. يعني الإنسان لما يتدين قوي ممكن يصل لدرجات من العمى صعبة جدا. يعني بيورينا إزاي أن العمى لا يقل في المتدين عن الشرير. يمكن الشخص الشرير ممكن يبقى شرير وشايف يعني وفاهم أنه هو شرير، لكن إلى هذا الحد التدين خلى الناس دي ما تشوفش أن الإنسان ده قام من حالة المرض 38 سنة، وتشوف أنه هو قام في يوم سبت، أو أنه هو حمل فراشه في يوم السبت. ده نوع من العمى، يعني من العمى الشديد جدا يعني. بس هو الرب قصد أنه هو يعني الموقف ده يحصل عشان يفتحوا الموضوع ده، أو يفتح معهم موضوع السبت، يعني أزعجهم موضوع السبت أوي. كان رد الرب عليهم يقول: فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. الآية دي فيها موقفين أو فيها حقيقتين أزعجوا جدا اليهود. إنه قال على الله أبوه، وده حكى عن علاقته بالآب واللي هيتكلم فيها شوية، وكمان اتكلم في موضوع السبت. يعني في حقيقتين في كلام الرب في الجزء ده. أبي هيتكلم عنها بعد كده، هنجيلها بعد كده، علاقته بالآب السماوي. لكن موضوع السبت رب يقول فيه يعمل، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. إيه علاقة أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل بالموقف؟ يعني الموقف اللي حصل إيه علاقته بالآية دي؟ إن أصلا موضوع السبت دوت، كلمة سبت يعني راحة. إن الرب اشتغل، الله في الخليقة خلق الخليقة كلها في 6 أيام يقول الكتاب، واستراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت. كلمة سبت يعني راحة. فالراحة بتيجي بعد ما الإنسان يكمل العمل اللي هو بيعمله. لما الله أكمل الخليقة وشاف أنها حسنة جدا في 6 أيام، استراح في اليوم السابع. وحب أن ده يكون هو النظام في حياة الشعب برضو، لما قال لهم 6 أيام تعمل وفي اليوم السابع تستريح. تستريح مش معناها تعمل إيه وما تعملش إيه. اليهود يعني اختزلوها قوي في فكرة طب نعمل إيه وما نعملش إيه، طب نمشي كم كيلو، كم نمشي كم خطوة، طب نشيل إيه ولا ما نشيلش إيه. قصة مش كده. الرب عاوز يقول لهم تخلص شغلك في 6 أيام، وفي يوم تستريح وتستمتع باللي أنت أنجزته في 6 أيام. زي ما الله اشتغل في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، الرب عاوز الإنسان يعمل زيه. يعني الله من رحمته ومحبته للإنسان قال له تشتغل 6 أيام، تحط لنفسك هدف تتحرك فيه، ولما تكمل العمل ده تيجي في اليوم السابع تستريح، ما تعملش حاجة، تستريح وتستمتع باللي انت عملته في 6 أيام زي ما الله استراح في اليوم السابع. فالرب عاوز يقول يعني الحياة مش عمل متواصل، لا، انا بعمل حاجة او بخطط لخطوة بنجزها برتاح. لان الخبرة علمتنا ان الانسان فعليا ما بيرتاحش الا لو كان عمل او خلص اللي وراه. يعني انا لو كنت في 6 ايام اشتغلت وما خلصتش اللي ورايا وجه اليوم السابع، هل هعرف استريح؟ هل الراحة ان انا ما اعملش حاجة؟ هل لو انا قعدت ما عملتش حاجة بس انا شايل هم العمل اللي ما انجز، دي الراحة اللي يقصدها الرب؟ لا، لان هي الراحة ان انا خلصت اللي ورايا او انجزت اللي ورايا او حاسس بالرضا عن اللي انا عملته في 6 ايام، دي اللي بتدي للانسان الراحة. مش قصة بقى يعمل ولا ما يعملش، انا برتاح بمعنى ان انا انجزت اللي ورايا وببتدي من الاسبوع اللي بعديه اول الاسبوع. عشان كده الرب قام في اول الاسبوع، لان الرب انجز عمل وقام في صباح وفجر الاحد، لانه كان بيقول لي دي بداية جديدة، شيء جديد. احنا انجزنا حاجة وفي بداية جديدة. الكنيسة بتحتفل بالاحد لانها بداية جديدة في علاقة الله بالانسان. لكن انا انجزت حاجة، يسوع منزلش من على الصليب الا لما قال قد اكمل، في شيء انجز. فاحساسي بالراحة مش هيجي بمجرد ان انا ما اعملش حاجة. يعني انت لو واحد وراه هموم كتيرة وراه مشاكل وراه حاجات ما انجزهاش وما عملهاش وجيه يوم السبت فما قعد ما عملش حاجة، هل دي راحة؟ لا، دي سطحية في التفكير. لما الانسان بيعتقد ان الراحة ان هو ما يعملش حاجة، يعني كتير الواحد كان ساعات لما يلاقي نفسه مضغوط قوي يقول ناخد وقت مثلا ما نعملش حاجة، يلاقي نفسه هو ما بيعملش حاجة تعبان، لان هو مش، لان هو التعب جواه، التعب مش في ان هو بيعمل حاجة من بره، التعب ان الفكر شغال، المشاعر شغالة، المخاوف شغالة، القلق شغال، فما يبقى انا ما ارتحتش. لكن يوم السبت يوم الله قاله للشعب ويوم ما هو شبهه بسبته هو او براحته هو، كان مقصود ان انا انجز شيء فارتاح. مفروض تبقى حياة الانسان عبارة عن كده، يعني سلسلة من الانجاز والراحة، بعدين احط لنفسي انجاز اخر وارتاح وهكذا. دي الحياة الطبيعية اللي حتى صحيا يعني مفيدة للانسان. الانسان يحس ان هو في فترات بيشعر بالرضا عن ما انجز وبيقدم الشكر لله وبيطلب خطة جديدة لعمل جديد يعمله. الله كان قاصد من يوم السبت ان الشعب يعيش بالمنطق ده او بالمنهج ده، لكن للأسف قادة اليهود حولوا الامر الى طقس ان احنا في يوم مفروض ما نعملش حاجة. فحتى لو انا بشفي انسان، حتى لو انا بشفي انسان بقاله 38 سنة مقيد ورائد في البركة فبأقيمه، أو الست اللي كان بقالها 18 سنة ربطها الشيطان والرب حلها من ضعفها، انزعجوا قوي ان الرب عمل كده يوم سبت، فالسبت انحرف تماما عن المقصود بيه. فكده احنا هنبتدي نفهم فكر الرب ايه لما بيقولهم ابي يعمل. دي رد على فكرة السبت، السبت اللي هي الراحة. فيسوع بيقولهم الاب مرتاحش، الاب مش مرتاح، انتوا عايزيني انا ارتاح في يوم السبت ازاي اذا كان الاب يعمل حتى الان؟ يعني الاب ما شافش فيكو او كشعب الشيء اللي يريحه، فانا ما اقدرش ارتاح. الاب ما زال يعمل الى ان ينجز عمل، ونقدر نقول ان الاب انجز عمل فرضي عن عمل ونقدر نكون بنرتاح وقتها. دي راحة يسوع، راحة يسوع او سبت الحقيقي، السبت يسوع. لو حس انه انجز مشيئة الاب فارتاح، اقدر اخد سبت لما حس ان انا عملت العمل المطلوب مني. فيسوع بيقول لهم السبت اللي الاب يعني قاله لكم دوت ما حصلش، بدليل ان الاب ما زال يعمل حتى الان. يعني العمل اللي الاب عاوزه يحصل في وسطيكم ما كملش، ما عشتهوش بشكل حقيقي، فالاب بالتالي ما عندوش سبت، وبالتالي يسوع ما عندوش سبت، لانه كل ما بيقعد قدام الاب يلاقي الاب عاوز يعمل. في ناس مريضه محتاجه تشفي، في ناس تعبانه محتاجه ترتاح، طب هاخد سبت ازاي؟ يعني حتى لو انت قعدتني في البيت ما عملتش حاجه، ما انا قاعد تعبان، لان انا عارف ان في ناس مضغوطه وفي ناس تعبانه وفي مشيئه للاب مش كامله. فانا السبت ليس يوم، ليس طقس، لكن السبت مفروض ان انا بأتمم مشيئه الاب السماوي. لما احس بشهاده الروح جوايا ان المشيئه دي كملت اقدر اخد راحه، ده السبت الحقيقي. اللي برضو في الكتاب طبق على سبت شعب الله كله. لما يبقى شعب الله في مشيئة الله برضو هيبقى فيه بقية راحة لشعب الله لما هذا الشعب يعيش أو يتمم قصد الله منه. نفس القصة معانا برضو، احنا طول ما مشيئة الله اللي حطتها جوانا ما كملتش، مفيش سبت لينا، مفيش راحة. يعني حتى لو جينا في أوقات ما عملناش حاجة أو ما اشتغلناش، ده مش معناه ان احنا مرتاحين، لان في حاجة ما كملتش. لكن اتمنى ان رب يدينا يدي لينا احساس السبت الحقيقي لما يشهد الروح جواك، جوا كل واحد فينا، انه اللي الله كان عاوزه منك تم او انت قدرت تتممه. وقتها لو انت حتى معلقينك يعني هتشعر بالسبت، هتشعر انك مرتاح، زي ما يسوع زي ما قلنا كان متعلق على الصليب وقال قد أكمل. يعني خلاص هو كده شعر ان اللي الاب كان عاوزه كمل. فنفع يكون يسوع بيدخل الى راحته، وينفع يقوم في يوم الحد يبدأ مشيئة جديدة، خطة جديدة، يوم جديد في تاريخ البشرية اللي هو كان مفروض الكنيسة تقوم به. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن. إذن فكرة الكلمة اللي رب قالها بترد على فكرة أنه عمل هذا في سبت. عمل هذا في سبت ليه؟ لأن الآب يعمل. الكلام ده زي ما قلنا على حادثة الرجل المقعد في بركة بيت حزدة. يبقى إذن يسوع بيشاور على الحادثة دي، بيقول إن دي كانت مشيئة الآب. يعني إيه اللي خلى يسوع زي ما قلنا يدخل من باب الضأن ويروح بركة بيت حزدة ويقيم هذا الإنسان بالتحديد؟ دي مشيئة الآب. يبقى يسوع هو رايح صاعد إلى أورشليم لقى الآب بيقول له: أنا بعمل، أنا عاوز أعمل النهاردة حاجة، أنا ما أقدرش أرتاح، مفيش سبت عند الآب السماوي، لأن الشخص ده يعني محزن لقلب الآب. فيسوع تحرك وعمل هذه المعجزة يوم السبت، مش لأنه عاوز يصطدم بالناس، بس لأن الآب يعمل حتى الآن. فيسوع بيقول لهم: سبت ايه اللي بتتكلموا عليه؟ ابي بيعمل وانا لازم اعمل، مدام الاب بيعمل انا كمان لازم اعمل. والجملة دي هيبتدي الرب بقى يفكها ويشرح لنا علاقته بالاب وعمل الاب في العالم، ايه عمل الاب في العالم. فاحنا مدينين ليوحنا بالكثير، يعني ان هو مش مكتفي بانه يذكر لنا معجزات زي الثلاث أناجيل الأولانيين، هم كانوا بيسردوا لنا المعجزة وخلاص، لكن يوحنا بيقول لنا المعجزة دي فتحت باب لكلام كتير أو لإعلان كتير الرب قصد أنه يتكلم فيه عن نفسه وعن علاقته بالآب السماوي. المعنى اللي الرب كان عاوزه يوصل للناس وصل. يقول: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط. يبقى الرب كان قاصد أن ينقض السبت فعلا، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. مشكلة السبت دي أن في بعض الطوائف المنتسبة للمسيحية قالت أن وصية السبت اللي اتقالت في العهد القديم دي الرب يعني ما جابش حاجة بدلها أو ما قالش حاجة عنها، فإحنا مفروض نكمل بنحفظ السبت. طبعا دي طوائف لا تحسب من ضمن الطوائف المسيحية بحسب يعني الكنيسة المعترف بيها، لا يعترفوا بكده يعني. بس عاوز أقول إن يعني إحنا بنقول على اليهود إن هم كانواش فاهمين السبت، بس المأساة إن بعد ما الرب بيقول لنا كده هم برضو بيتن الناس حتى في العهد الجديد برضو مش فاهمين ما هو السبت. فالرب عاوز يقول لهم السبت اللي كان في الأصل والسبت اللي كان في الوصية لم يتمم، فيش راحة عند الآب، وإلى أن الآب يرتاح أنا ما انفعش أكون برتاح. فإحنا ما عندناش سبت بالمفهوم اليهودي، لأن إحنا ماشي لغاية النهاردة ينطبق علينا أبونا بيعمل حتى الآن وإحنا بنعمل. طالما أبونا يعمل فإحنا ما عندناش فكرة السبت خالص النهاردة. إحنا عندنا يوم الأحد الكنيسة كانت بتجتمع، لو قدروا يكونوا بيجتمعوا في مكان واحد يوم الأحد ممارسة العشاء الرباني، ده اللي موجود في سفر الأعمال، فقط للتذكار زي ما الرب علمهم يتذكروا موته وقيامته. فإحنا في أول الأسبوع اللي قام فيه يسوع بنحتفل أو بنذكر، لكن ما نقدرش نقول يبقى في يوم ما نعملش فيه حاجة كما لو إن هو ده الراحة أو السبت الرب هنا في الآية دي بينهلنا فكرة السبت القديم اللي كان موجود في العهد القديم. خلاص يسوع نفسه لم يحفظ السبت لأن الآب بيعمل، لأنه ما فيش راحة في روح يسوع. روح يسوع ما شافتش راحة تخليه يقول أنا النهاردة مش هعمل حاجة. فيش يوم في حياة الرب يسوع صحي الصبح فلقى أن النهاردة مفروض ما نعملش حاجة، النهاردة ممكن نقعد طول النهار مثلا ما نعملش حاجة. لا، كل ما يصحى الصبح يلاقي الآب عاوز حاجة. إذن الآب يعمل، الآب يعمل، والآية مكتوبة أو الفعل مكتوب بضمير المضارع المستمر، الآب يعمل. فطالما الآب يعمل أنا ما أقدرش أخد سبت. القول ده ينهي فكرة وصية السبت أنها يعترف بها، وبالأولى كمان أنها تكمل معانا في المسيحية. الرب أنهى فكرة السبت دي لأن الآب يعمل، لأن أنت، لأن إحنا كبشر ما فهمناش السبت مقصود بيه إيه أصلا، ومعرفناش نريح قلب الله ولا إحنا نرتاح. عشان كده الناس النهاردة لو قلت لهم خدوا يوم يعني ما تعملوش فيه حاجة، الناس بتاخد يوم أجازة بيسموه ويك إند، بس الناس بتخش الويك إند ده بأتعبها، داخلة بأتعبها وطلع منه بأتعبها، لأن ما فيش فكرة إن أنا بأنجز حاجة وبكمل في حاجة تانية. الفكر ده معرفش الإنسان يفهمه أو يتسع لي. إنسان خضع للعمل أو خضع لفكرة العمل والكسب ولفكر العالم، ويعني ضغوط العالم لدرجة أنه مش عارف يطلع من تحتها، مش عارف يشكر على خطوة اتخذت ويبدأ خطوة جديدة، مش عارف بين كل مرحلة ومرحلة يقف أمام الله ليقدم شكر عن ما مضى ويطلب إرشاد في الآتي. لا، إنسان أصبح عبد لهمومه ومشاكله وظروفه ومشاغله واهتماماته، فالسبت انتفى، فكرة السبت أصلا ما عادتش موجودة. ولو أنت اختزلتها في أنك تيجي يوم ما تعملش فيه حاجة تبقى أنت ساذج قوي، يعني ما كانش الله قصد كده، لدرجة أنك لو شفت واحد ماشي شايل سريره بتزعل منه، أو شفت إنسانة كانت محنية بتستقيم هتزعل منها، دي تبقى كارثة قمة السطحية. يعني الجملة اللي رب قالها صدمت الناس في حاجتين، زي ما قلنا صدمت في انه بيقول على الله ابي، فهو كده بيعادل نفسه بالله، وبيقول ان ابي يعمل، فاذا فكرة هو بينهي برضو عن فكرة السبت. فالقصتين دول ازعجوا اليهود اكتر، فبقوا يطلبوا ان يقتلوا. يعني قبل كده كان بس متضايقين منه، لكن ابتدى يفكروا في قتل الرب يسوع نفسه. لو الرب ما كانش يقصد هذا الصدام كان الرب قال لهم ليه تضايقتوا، انا مش قصدي كده، انا بتكلم مثلا كلام مجازي او حاجة. يعني يسوع ما حاولش خالص ينفي الفكرة اللي اترمت جوه اليهود، اذا هو يقصد هذه الفكرة. يعني لما اليهود اعتقدوا انه معادلا نفسه بالله ما قالهمش لا انا ما اقصدش كده، انتوا فهمتوها ازاي كده، يعني انا بقصدها بشكل معنوي. لا، يسوع كمل كلامه وهو عارف ان هم فهموها بالشكل ده. اذا يسوع يصادق على انه معادلا للاب. لو الفكره مش صح او اليهود دي وصلت لهم حاجه هو ما كانش يقصدها، كان حاول الرب يغير في الكلام، لكن يسوع لم يغير في الكلام. إذن هو يقصد ما قاله ويقصد هذا الصدام مع اليهود في موضوع أبوته لله وفي موضوع السبت. فلقينا الرب بيقول فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. احنا كنا اتكلمنا في الوقت اللي فات عن فكرة التجسد او الاخلاء، فكر الاخلاء. الكتاب يقول لنا الذي اسكن في صورة الله، وقلنا وقتها ان الرب يسوع قبل التجسد في صورة الله، يعني في تكوين الله، في هيئة الله، في جوهر الله، هو والاب واحد، زي ما بيبتدي انجيل يوحنا بيقول وكان الكلمة الله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد، أخلى نفسه من أمجاد هذا الوضع الإلهي لكي يتاح له أن يتجسد ويأخذ صورة عبد اللي احنا بقينا فيها، اللي هو بقى فيها بتجسده. يسوع بيتكلم عن نفسه الآن وهو في صورة العبد، وقتها احنا قلنا حاجات كتيرة مش هنفهمها من كلام الرب لو ما فهمناش فكرة انه اخذا صورة عبد، يعني اخذ وضعية العبد باختياره، رغم انه هو كان من الممكن ان يعيش في وضعية الله، وده مش اختلاس، ده حقه، لكن مع ذلك هو اخذ صورة العبد بكامل اختياره. قلنا ده فكر في المسيح يسوع ان يخلي نفسه ويأخذ صورة العبد اللي انا وانت كان مفروض نكون هذه الصورة يوم ما اتخلقنا في ادم، لكن احنا ما عشناش الصورة دي. فيسوع اخذ صورة ادم او صورة ادم الاخير عشان هو يعيش الصورة اللي كان مفروض يعيشها ادم يوم ما اتخلق، يعني ايه يعيش عبد لله. فيسوع بيقول لهم الحق الحق اقول لكم، لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل. اسمع الكلام ده وقول ان ده اللي مفروض كان ادم، اللي كان انا وانت مفروض نعيشه، وادم او الانسان لغاية النهاردة معرفش يعيش كده، فيسوع جاي يعيشه، ان هو مفروض ما كناش نعمل من انفسنا شيئا الا ما ينظر الاب يعمل. يعني اشوف الاب عاوز يعمل ايه في حياتي وبعمله، يعني بعمل مشيئة الله اللي هو عاوزها في مني. طبعا ما حدش عايش كده، كل واحد عايش بيعمل ما يشاء، ما يريد، ما يخطط، ما يحب، ما يريحه، ما يكرمه، فما حدش عايش الوضع ده خالص. يسوع جاي عشان يعمل ايه؟ جاي يشوف الاب عاوز يعمل ايه وهو يعمله. وهو زي ما اتقال عنه انه هو مكتوب عنه في درج الكتاب من قبل ما يدخل الى العالم، ان اعمل مشيئتك يا الهي سررت، لأن مهما عمل ذاك فهو يعمله الابن كذلك. مهما عمل ذاك يعمله الابن كذلك. أنا وإنت ممكن يبقى كان مطلوب مننا الوضع دوت بشكل جزئي على قد محدودية علاقتنا بالله، وكان كل ما تنمو هذه العلاقة بيننا وبين الله بينمو كم المساحة اللي بقدر أشوف فيها الآب عاوز إيه وأقدر أكون بعمله. الفرق بيننا وبين يسوع أن يسوع هو الإنسان الكامل اللي جه يرى كل ما يعمل الآب، لأن الآب يحبه، لأنه عاش في طاعة الآب 30 سنة الأولانية في حياته، اللي في آخرهم الآب شهد عنه وقال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، لأنه أصر الآب. الآب كمان وراله كل حاجة هو عاوز يعملها، ومهما عمل الآب، مهما كان في مشيئة الله، يسوع يقدر يكون بيعرفه وبيعمله كالإنسان، مش كالابن الأزلي. الابن الأزلي هو والآب واحد، مشيئتهم واحدة، دي ما فيهاش كلام، دي قصة تانية، دي قصته في صورة الله. لكن في صورة العبد كمان، وهو في صورة الإنسان اللي ليه جسد مادي زي وزيك، اللي إمكانياته الجسدية محدودة، اللي بيتعب، اللي بينام، اللي بيحتاج يأكل، اللي بيحتاج يشرب، اللي بيتألم، وصل في علاقته بالآب إن بقى مهما عمل الآب أو مهما أراد الآب يسوع بيعمله. يسوع بيفتح لنا إحنا كبشر المساحة دي قدامنا أو الأفق ده قدامنا، إحنا مفروض نكون عايشين بنعمل كده، مفروض يكون ده النبراس بتاعنا، أو ده البداية الجديدة اللي يسوع عاوز يبتديها معانا، مع جيل جديد، مع ناس جديدة، غير الشعب القديم اللي فشل في أنه يتمم مشيئة الله. دي راحة الآب السماوي لو أنت بتدور على يوم السبت الحقيقي، أنك تريح الآب، أنك تعمل مشيئة الآب. لما تشعر أن الآب ارتاح أنت ترتاح. ما عادش السبت عندنا يوم في الأسبوع بنحدده سواء سبت أو حد أو أي يوم ونرتاح فيه، لا، راحتي مش هتيجي إلا لو شعرت إن أنا تممت القصد اللي الآب طلبه منه. ويسوع بتاع هو النموذج بتاعنا اللي قدامنا، كان إنسان زيه وزيك، وكان بنفس محدودية الجسد اللي احنا عايشين فيه، لكن يقول الكتاب إنه بيعمل ما يرى إن الآب عاوز يعمله، هو بيعمله مهما كان هذا العمل. كل الكلام ده بنفكر نفسنا انه هو اتقال على قصة الشخص اللي رب شفاه في بركة بيت حزدة. اذن دي كانت مشيئة الاب. يسوع عاوز يقول لهم ليه انا رحت شفيت الانسان ده يوم السبت؟ لان مشيئة الاب، أنا لقيت الآب عاوز يعمل كده فأنا عملته، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. أنا وأنت ممكن نبتدي مش بأن مهما عمل الآب أو مهما أراد الآب، لأن دي مش هتبقى قامتنا الروحية، لكن بتبتدي معايا بحتت صغيرة، أن الآب يحط جوايا مشيئة صغيرة، يحط جوايا إنسان عاوزني أتعامل معاه، يحط قدامي حاجة مفروض أعملها، مشيئة مفروض أعملها على قدي. لو كنت أمين فيها ورحت عملتها هختبر الراحة الحقيقية، هختبر السبت الحقيقي لما أحس بشهادة الروح جوايا أنه الآب ارتاح أن أنا عملت كده، ارتاح أن أنا وصلت للشخص ده، ارتاح أن أنا قدمت النعمة دي، أن أنا قدمت المعونة دي، أيا كان اللي أنا عملته، وأشعر في روحي أن الآب ارتاح أنا هرتاح. وقت ده السبت الحقيقي اللي مفروض في حياتنا كمؤمنين. ولما أكون أمين في القليل دوت، تاني مرة هيكلفني الآب أو هيوريني نفسه عاوز يعمل حاجة أكبر، فأنا هحط نفسي بكامل اختياري في هذا العمل وأقول له وأنا معاك عاوز أعمل اللي أنت عاوز تعمله. كده أنا اسمي ابن. الابن هو اللي بيفرح أنه يعمل اللي في مشيئة أبوه. ولما بالمعونة اللي هو هيدهاني، بالإمكانية اللي هو هيدهاني، هقدر أعمل اللي هو عاوزه، وأشعر أن أنا تممت هذه المشيئة، هشعر براحة في داخلي ملهاش دعوة باللي بره. أنا ممكن أكون مرمي في سجن، ممكن أكون مقيد، بس هيبقى عندي سبت. ليه؟ لأني خلصت الست أعمال، الست أيام العمل، أو أنجزت اللي كان مفروض يحصل، فهيبقى عندي السبت. فالسبت هو مش اليوم، السبت هو الحالة التي تعقب العمل، العمل الكامل أو العمل المكمل أو العمل المتمم بحسب مشيئة الله يعقبه سبت. أنت تقدر تعد أيام السبت في حياتك، لو بصيت لحياتك اللي فاتت كده تقدر تحصي أيام السبت اللي أنت اختبرتها. لو لقيت حاجة، يعني لو لقيت حاجة من أيام السبت دي يبقى كويس. يعني في حياتنا ممكن يبقى فيه سبت أو اتنين اللي حسيت فيهم أن أنا أرضيت الآب أو عملت الحاجة اللي الآب كان عاوزها. لأن الآب يحب الابن ويري جميع ما هو يعمله، وسيري أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم. الآب يحب الابن ليه؟ الرب بيتكلم عن تجسده هنا، الابن بعد تجسده، مش لأن دي العلاقة الأزلية بين الأب والابن كأقانيم، دي قصة تانية. لكن الآب يحب الابن هنا ليه؟ لأنه عاش زي ما قلنا حياته من أول ما اتولد لغاية ما بقى عنده 30 سنة بيحب الآب وبيحب يتمم مشيئة الآب. فالآب أصبح يحبه ويريه جميع ما يعمله. الآب وثق فيه جدا أنه يري له كل جميع. أنا ممكن ما بقاش شبه يسوع في الجميع دي، لكن لازم أبقى شبهه في جزئية. يعني لازم لو إحنا شعب يتبع المسيح فعلا، يبقى إحنا ناس بتعمل مشيئة الآب السماوي ولو بشكل جزئي وصغير. لكن فده بس اللي ممكن ما بقاش فيه شبه يسوع كلمة جميع، لكن الميكانيزم إنجاز التعبير أو الطريقة دي لازم هي اللي تبقى في حياتي، إن أنا عايش بعمل اللي الآب عاوزني أعمله. الآب من كتر ما أحب الابن أراه جميع ما يريد أن يعمله. على فكرة ما يريد أن يعمله ده هيشمل الصليب، هيشمل الألم، هيشمل الفداء. بس وقتها يسوع عمله، يعني وقتها يسوع عمله، لأن يسوع بيحب الآب، عشان كده يقول لنا وأطاع حتى الموت. يعني مش بس أطاع في الحاجات اللي كويسة أو في أعمال الشفاء أو الأعمال اللي ادت له مجد في وسط الناس، لا، أطاع حتى في الأعمال اللي سببت له ألم وسببت له مشاكل. يري جميع ما يعمله وسيري أعمالا أعظم. الرب كان يقصد بعد كده ان هيشوفوا اعمال اعظم من شفاء الراجل ده. اعظم من ايه؟ برضو احنا بنتكلم عن حادثة شفاء الراجل بتاع بركة بيت حزدة. هيجي بعد كده اقامة العازر، هيجي حاجات تانية. فالرب بيقصد يقولهم في اعمال اعظم، هتلاقوني بعمل اعمال اعظم من كده ليه؟ الأعمال دي الآب عاوزها، يعني الآب برضو هو اللي عاوز يقيم لعازر، أو فيسوع هيقيم لعازر، يعني لأن الآب عاوز يعمل كده. مشكلتنا إن احنا بقى بنمسك في المعجزة وبتبهرنا المعجزة وبنبقى عاوزين المعجزة، مش عارفين ما وراء المعجزة، يعني ما وراء إقامة لعازر مثلا، أو ما وراء إقامة هذا الشخص إيه؟ إن الآب عاوز كده. الآب ورى يسوع إن هو عاوز يقيم الشخص ده، فيسوع راح أقام الشخص ده. سلطاني إني أفعل الفعل مبني على إن الفعل ده في مشيئة الآب. النغمات اللي بنسمعها النهاردة في وسط الكنائس إن أنا عاوز السلطان، أو إن أنا مبهور بالشفاء، أو مبهور بالآيات والعجائب، وعاوز آيات وعجائب، وبتمسك بفكرة إن الله قال لنا إن هيبقى معانا آيات وعجائب، وعاوزين كل ما نشوف حاجة نعملها، لأن فكرة الآيات والعجائب مبهرة. مش وصل لي إن ما وراء الآية دي كان في مشيئة يسوع بيعملها، ولأن في مشيئة بقى فيها السلطان، يعني بقى يسوع يعمل كده ليه؟ بيمارس هذا السلطان ليه؟ لأنه شاف إن ده في مشيئة الآب. أنا النهاردة بقيت عاوز الفعل أو المعجزة أو السلطان، وأنا مش مدي نفس الأهمية إن أعرف إيه مشيئة الآب. يعني الناس بقت داخلة على السلطان على طول، أو مبهورة بالآيات والعجائب، وعاوزين فكرة إن احنا نشفي ونقيم ونعمل ونخلي، ومش بسأل نفسي الآب عاوز إيه، بدليل إن يسوع مش كل مريض قبله شفاه. يعني مش يسوع مش كان ماشي كل المرضى شفاهم، وكل يعني كل ما يقابل كل الميتين أقامهم، لا طبعا دي سذاجة. يسوع عمل أعمال محددة جدا، الأعمال دي كانت في مشيئة الآب السماوي. فأنا دوري كمؤمن إن أنا أبقى مركز أعرف مشيئة الآب إيه، وأكون في حالة طاعة ليه، حتى إنه هو يريني ما يعمله. يعني الآب النهاردة دلوقتي وإحنا قاعدين دلوقتي كده في المكان، في قلبه مشيئة يريد أن يعملها، إيه هي؟ مين مننا واحنا قاعدين كده يهمه يعرف النهاردة الآب عاوز يعمل إيه؟ اللي فينا قلبه متوافق مع الرب، الرب هيعلن له هو عاوز يعمل إيه، فهيتحرك وهيلاقي نفسه محاط بالسلطان ومرافق بالسلطان اللي يساعده يعمل اللي الآب عاوزه، فوقتها هلاقي عندي سلطان. لو في نفس اليوم وفي نفس الموقف أنا حاولت أعمل حاجة تانية الآب ما قاليش عليها، مش هلاقي معايا السلطان. فالسلطان ده مصاحب بأن أنا بعمل مشيئة الآب، مش حاجة أقدر أخدها وامتلكها لنفسي ويبقى أنا اسمي الشخص اللي معاه سلطان. مفيش حد معاه سلطان بالمفهوم ده، لكن طول ما أنا بنفذ اللي الآب عاوزه هلاقي نفسي مصاحب بالسلطان. ليه؟ السلطان ده سلطان الآب أصلا، ولأن أنا بعمل مشيئته هلاقي بيمهد لي الظروف، بيفتح لي الأبواب، بيشفي لي الأمراض، يعني أيا كان العقبة اللي هتقف في سكتي وقتها هتزال. ده مش لحاجة كويسة فيا، بقدر ما لأن ده أنا بعمل فيه مشيئة الآب. فنغمة إن احنا ندور على السلطان دي نغمة خادعة جدا. أنا مفروض كمؤمن يبقى انشغالي أنت عاوز تعمل النهاردة إيه، وهل أنا أرضيتك لدرجة أنك حابب وتستأمني أنك تعلن لي أنت بتعمل إيه؟ دي القصة دي اللي محدش بيجي ناحيتها. يعني يسوع بيقول لنا في عدد 20، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله. أنا لو وقفت قدام الآية دي بس، يعني دي قضية، مين اللي نقدر نقول عليه لأن الآب يحبه ويريه جميع ما يعمله؟ لو وديتني أعرف الشخص ده هقول لك يبقى مين اللي السلطان هيظهر في حياته، لكن أنا بدور على السلطان. ولما يعني تذكر الآيات اللي زي كده يقول أن الآب يحب الإبن، في الحتة دي نقول ما هو الله بيحبنا في المسيح. لا، احنا هنا مش عايزين نخلط الأوراق. الآب بيحب الإبن لأن الإبن حب الآب وأطاع في كل حياته وبرهن في كل حياته أنه عاوز يصنع مشيئة الآب. فالآب حب الابن وعرفه كل اللي هو عاوز يعمله ليه، مطمن أنه هو لما هيعرف كل اللي الآب عاوز يعمله هيعمله، وهيعمله لمشيئة الآب. فبقى فيه السلطان أنه يعمل، وبقى يقيم الأموات ويشفي ويعمل كل حاجة. مين فينا بقى ياخد الكلام ده يطبقه على نفسه؟ انت جاي عاوز تاخد الحتة بتاعت السلطان اللي في الاخر، يعني عاوز سلطان. ما هو الاب بيحبنا في المسيح. لا، مش في قصة في المسيح دي، مش دي المقصودة بيها هنا. مش بنتكلم عن التبرير من خلال عمل المسيح الكفاري. انا بتكلم مين العامل او مين الفاعل في الارض اللي الاب يحبه ويستأمنه انه يقول له هو عاوز يعمل ايه، وهو مطمن انه هيعمل اللي الاب عاوز يعمله. القصة دي مش موجودة، بس احنا مصرين ناخد سلطان ونتمسك بان احنا يكون عندنا سلطان نشفي ونعمل ونخلي ونسوي. ومهما تمسكنا بهذا مش هيحصل حاجة، لان المفروض يبقى تركيزي انا كمؤمن مش على السلطان. انا تركيزي كمؤمن ان انا ارضي الاب بحياتي، احبه لدرجة ان هو يستأمني انه يقول لي هو عاوز يعمل ايه. لو هو استأمني في يوم او شعر في يوم الاب السماوي انه عاوز يقول لي ويكشف لي اللي هو بيعمله، يبقى انا وقتها لو اتحركت لهذا الفعل هو صاحب بالسلطان. السلطان هيجي لوحده، مش محتاج اجري ورا السلطان، مش محتاج اطلب السلطان اصلا. يسوع قال لهم دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض وتحت الارض، اذهبوا واكرزوا بالانجيل. اتحركوا، طول ما انتوا بتعملوا اللي انا عاوزه منكم هتصاحبوا بهذا السلطان. يوم ما المؤمن هيخرج بره هذا النطاق ويبتدي يعيش ما هو يريده، ما تطلبش سلطان. تطلب سلطان ليه بقى؟ ما دام انت بتعمل اللي انت عاوزه، يبقى السلطان ده مش هتحس بيه مرافق لحياتك. لكن يوم ما انا هبقى شايف ان الاب يعني عاوزني اعمل حاجة، انا واثق ان وقتها هو هيديني النعمة، هيديني السلطان، هيفتح الابواب، هيطرد الارواح الشريرة. اي عقبة هتكون في الوقت ده بتقف قصادي، هلاقي عندي السلطان انها تنكسر، لاني بعمل مشيئته. انا داخل اتعامل مع النفس دي لان هو طالب، هو الاب عاوز النفس دي، هو الاب بيحب النفس دي، هو الاب يريد النفس دي الان. يبقى اي عقبة هتبقى في سكة اني اصل لهذه النفس هلاقيها بتتشال. الاب عاوز ادخل المكان ده، يبقى برضو اي عقبة هنا هتتشال. لكن لو انا من نفسي حاولت ادخل اماكن او اتعامل مع ناس لاغراض فيا انا او لرؤية عندي انا، ما تنتظرش يبقى في سلطان. مين يقدر يقول الاب يحب؟ لو حد فينا حاس دلوقتي ان هو مش شايف الاب بيعمل ايه دلوقتي، يبقى عاوز اقول لك لان الاب مش شايف فيك الابن اللي بيحبه، اللي يقدر يوري له هو بيعمل ايه. عاوزين ناخد كلام يسوع ونفهمه. يسوع بيقول ايه؟ الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، لان الابن احب الاب. هو رب هيقولها بعد شوية، وعمل كل مشيئة الاب. فالاب بيحب الابن بناء عن هذه المحبة. دي محبة حقيقية لابن حقيقي عمل مشيئة الاب فعلا، مش المحبة الاعتبارية او المحبة اللي في المسيح. الناس كتير بتحاول تلجأ للفكرة دي، لكن دي محبة لابن اطاع خضع حتى الموت، موت الصليب. فالاب بيوري الابن. عشان كده بنلاقي المسيح كان بيصحى كل يوم بدري يمضي الى موضع خلاء ويصلي منفردا. ليه كان بيعمل كده؟ لان في كل يوم الصبح كان الاب بيوريه هو مفروض يعمل ايه. فكان كل يوم الصبح بياخد الرؤية بتاعته، بياخد العمل بتاعه ومن الاب ويمضي ليعمله. وقتها بيبقى مرافق بالسلطان، مرافق بالقدرة على تتميم هذا العمل. مين فينا بيصحى كل يوم الصبح بيقعد قدام الله وبيقول له انت عاوز تعمل ايه النهاردة، وبيلاقي الاب بيوريه ما يعمل؟ لو ده مش بيحصل، يبقى أراجع علاقتي بالآب وراجع محبتي للآب. هل أنا أحب الآب؟ هل أنا أحب أن أنا أعمل في حياتي مشيئة الآب ولا لا؟ القصة عندي أنا، القصة مش. ولما الناس ما تلاقيش السلطان ده تقول لك يبقى السلطان بتاع العهد الجديد ده ما بقاش حقيقي، أو الكلام ده مش حقيقي، ونبتدي نشك في الكلام. الإنسان يعني أسهل له يشك في الدنيا كلها وما يشكش في نفسه، يعني أسهل قوي إن أنا يعني أشك في كل حاجة إلا إن أنا أراجع نفسي. لكن الرب يدينا، أو الرب بيقول لنا هنا المنهج اللي المفروض نمشي عليه. أنا بقبل من لو أنا بحب الآب، لو الآب شافني بحبه وهو وثق فيه وأحبني هيريني ما يعمل ولو على قدي، مش زي ما حصل مع يسوع، يعني القصة هنا أكبر بكتير، لكن على الأقل أنا هشوف مشيئة في قلب الآب، هلاقيها جوايا بتتنقل لي، بيحط مشاعره تجاه الناس جوايا، بيحط مشاعره، بيحط فكره تجاه الوقت الحاضر ده وقت إيه بالنسبة لي، هلاقي ده بيترجم جوايا، وأنا بتحرك في هذه المشيئة هلاقي نفسي مصاحب بالسلطان. فيسوع بيقول لهم الآب حب الابن، وهنا خلي بالكم الرب بيتكى على نفس الكلام اللي هم انزعجوا منه، يعني هم انزعجوا من لقب الاب والابن دي، فيسوع بيكمل فيها. يعني مش معنى انت انزعجت انا هسحب كلامي واقول لك حاجه تانية، لا، انت انزعجت من الاب والابن، ماشي انا هكمل معاك في قصه الاب والابن دي، لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما يعمله وسيري اعمالا اعظم. رب عارف ان في الاعمال اللي هتحصل بعد كده زي قصه لعازر كعمل هو اعظم من اللي فات، لان اقامه ميت في عينين الناس اعظم من شفاء المفلوج او المقعد. بس على فكره ده مش لان هو فعلا في الحقيقه اعظم، الفعل أعظم أو عظمة الفعل اللي يسوع بيعمله إنه في مشيئة الآب. يعني يسوع لو يعني عمل حاجة تبدو بسيطة جدا في نظر الناس لها نفس قيمة أمام الله إنه أقام لعازر. يعني يسوع لو وعظ وعظة وقال الحق اللي الآب عاوزه يوصل للناس وأقام لعازر، الناس فهم إن العمل ده أعظم، لكن هي قدام الله الاثنين واحد، لان دي كانت في مشيئة الاب ودي في مشيئة الاب. وهنا يسوع لما وعظ الوعظة دي كان بيتمم مشيئة الاب، وهنا بنفس القلب كان بيتمم مشيئة الاب. فاعظم دي اعظم في عينيهم هم، عشان كده بيقول وسيريه اعمالا اعظم من هذه لتتعجبوا انتم. انتم دي معناها ان مش ده اعظم بالنسبة لي انا، يعني رب هيقيم لعازر بنفس البساطة اللي قام بها المقعد، بنفس البساطة اللي حط إيده على ظهر المنحنية، بنفس البساطة اللي وعظ بها وعظة تبدو أن هي مجرد كلام. المنطق عند يسوع واحد، أن أنا بعمل اللي الآب عاوزه. لكن إحنا لينا تقييم تاني، لا، إقامة الميت أعظم من شفاء والشفاء ده أعظم من الشفاء ده، وشفاء الرجل ده أعظم من الشفاء ده، أو ده تقييمنا احنا، يعني ده تقييم الانسان للاسف. لكن يسوع وهو بيقيم لعازر هو بيعمل نفس العمل اللي بيعمله كتير، هو نفس العمل اللي عمله لما وعظ، لما اتكلم، لما مد ايده على الابرص، لما مد ايده على الاعمى، كلهم عند الرب هو بيعمل مشيئه الاب، ودي عظمتها. لكن بالنسبه للناس الاعمال عظيمه في عيونهم هم لتتعجبوا انتم. ليه اللي تتعجبوا؟ ليه الرب بيعمل أعمال مقصود بها أن الناس تتعجب؟ لأن أحيانا الناس ما بتقربش من الحاجة أو ما بتتشدش تجذب إلى الشخص أو إلى الشيء إلا لو تعجبت. ده اللي خلى الرب يستخدم أحيانا كثيرة الآيات والعجائب. وحتى في بداية الكنيسة برضو الرب أيد الكلام بالآيات والعجائب. الآيات والعجائب كانت شغلتها انها تفتح الباب، تجتذب الناس. الناس لو ما تشددش من حاجة غريبة بتشوفها مش هتقرب تسمع، يعني الناس مش هتقرب. عشان كده الكنيسة كانت مؤيدة في العصر الاول بالمعجزات كتير والايات كتير. بالنسبة لهم هم كمؤمنين كانوا هم بيعملوا المعجزة زيهم وهم بيوعزوا، لان دي مشيئة الاب ودي مشيئة الاب. وزي ما الاب مديني سلطان اني اوعز، مديني سلطان اشفي او قيم ميت. ما حسناش ان بطرس لما اقام الطبيصة اللي ماتت ديت انه انبهر بقى وقعد يهلل ووعظ بيها بقى، ده انا لسه جاي من شوية كنت مقوم واحدة ميتة، ولا جابوا سيرة يعني بطرس ما جابش سيرة خالص انه اقام طبيصة. يعني عادي، يعني بطرس ما هو الا في يوم 50 شاف ان الاب عاوزه يخدم فخدم، ده عمل عظيم لانه عمل مشيئة الاب. يقدر بعدها على فكرة ياخد سبت، يعني بعد وعظة يوم 50 دي ممكن بطرس لفترة كده يشعر بالراحة لانه تم مشيئة الاب. ولما اقام طبيصة خد سبت، لانه برضه هو عارف ان هو ما اقامش طبيصة لان هو بقى اعظم من يوم 50، هو بطرس. لكن اقامة طبيصة دي مشيئة الاب السماوي، وهو تجاوب مع هذه المشيئة فلقى جواه السلطان ان يقيمها، ده بتاع الاب. لكن لا وعظ بفكرة طبيصة دي ولا ذكرها، ولا حد من الرسل ذكر اي عمل هو عمله في يوم من الايام، لان الاعمال ما كانتش بالنسبة لهم ليها نفس العظمة عندنا. احنا بننبهر يا ده اقام ميت، ده يبقى اعظم من شفاء مريض. القصة قدام الاب ما بتتحسبش كده. انت لو عملت ابسط عمل بس حسيت ان الاب كان عاوزك تعمله، ممكن محدش يسمع عنه خالص، ممكن محدش شافك وانت بتعمله اصلا، ممكن مديت ايد معونة لحد في الخفاء محدش دري بيها، بس انت كنت شاعر ان الاب حاططها على قلبك، وبعد ما عملتها حسيت انك ارتحت، او ان الروح القدس جواك ارتاح انك عملت كده. هذا العمل عظيم لانك صنعت في الوقت ده مشيئة الاب السماوي، والاب يقيمه زيك زي شفاء المرضى وزيك زي اقامة الموت. لكن احنا ما زال للأسف بنبهر بالحدث من الخارج مش بالجوهر بتاعه. عاوزين شفاء تحت اي بند، حتى لو لبستنا ارواح شريرة وعملنا وتشلنا وتهبدنا عشان نقوم ناس او نشفي ناس، لان احنا بتعنينا على الفعل مش مشيئة الاب، مش فعل مشيئة الاب، لكن احنا عاوزين الافعال المبهرة او اللي بتجتذب الناس. فيسوع بيقول لنا ان الاعمال الاعظم اللي الاب هيديها له هدفها الناس، يعني هدفها ان يتعجبوا، لكن هو بينه وبين الاب الفعل واحد، انه في هنا كان بيعمل مشيئة الاب، ولما هيعمل الاعمال اللي تبدو لينا اعظم هو برضو بيعمل مشيئة الاب وبنفس البساطة. لكن لما الاب يسمح ان هو يعمل عمل اعظم في عينين الناس بيبقى الهدف ايه؟ لتتعجبوا انتم. ليه لتتعجبوا انتم؟ ده ممكن يكون بيكتذبكم، ممكن بيفتح ودنكم تسمعوا للرسالة. وده اللي حصل فعلا في البداية الكنيسة، ان لو ما كانش فيلبس مثلا نزل في السامرة وعمل ايات وعجائب، ما كانش حد في اهل السامرة هيسمع، محدش كان هيروح يسمع رسالة الانجيل، لان كان في واحد هناك اسمه سيمون كان مكتذب اهل السامرة كلهم وراه، لانه بيعمل لهم ايات وعجائب او حاجات شكلها غريب وبيقول لهم ان هو حاجة عظيمة. فالناس كلها كانت مبهورة بسيمون وماشية وراه، لولا ان فيلبس نزل السامرة وعمل ايات وعجائب فالناس سابت سيمون وراحت تسمع فيلبس بيقول ايه. ده الهدف بس. يعني لما الرب بيديني آية أو أعجوبة بيبقى الهدف اجتذاب الناس، شد الأنظار، فتح الأذان إن الناس تسمع رسالة جديدة. ومش طول الوقت رب بيستخدم كده، يعني الرسول بولس لما راح فيليبي واتكلم الرب فتح قلب لدية لتسمع بدون آيات وعجائب، يعني بدون آيات وعجائب. الرسول ما احتاجش للآيات والأعجائب، الرب فتح، لان اصلا لدية كان قلبها يبحث عن الله او طالب الله، فرب ما احتاجش الآية او اعجوبة عشان يفتح قلب لدية. لكن في اهل السامرة رب استخدم الآيات والعجائب، في الكنيسة الاولى الرب استخدم الآيات والعجائب. مفيش ما يمنع ان الرب النهاردة لو عاوز يلفت انظار الناس لحد في فم رسالة انه يستخدم الآيات والعجائب. يعني احنا مش بنقول ان الآيات والعجائب انتهت زي ما ممكن ناس تانية تقول، او ان دي كانت بس في بداية الكنيسة، لا، زي ما الرب ابتداها في بداية الكنيسة ينفع يستخدمها النهاردة لنفس الغرض لو أراد أن يجتذب البشر بحاجة تلفت نظرهم، بحاجة تخليهم يسمعوا يبقى ليهم أذان للسمع. ممكن رب قوي على فم أو على يد أي حد من ولاده يصنع آيات وعجائب، بس نبقى فاهمين الآيات والعجائب دي لأجل الناس، لأجل اجتذابهم ليتعجبهم، مش لأن دي ليها، مش إقامة العذر عند الآب أهم أو أكبر، أو في علاقته بالرب يسوع كانت دي أكبر من دي أو دي أعظم من دي. في الحالتين يسوع كان بيتمم مشيئة الآب بنفس البساطة. الآب عاوز حاجة بسيطة خالص، أو الآب بيعمل المعجزة في نظر الناس كبيرة قوي. في الحالتين كان يسوع بيعملها بنفس البساطة ونفس الأمانة للآب والمحبة للآب. اللي خلانا نقول ان الرب يقصد فكرة او معجزة لعازر بالتحديد، ان الرب قال لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. دي اشارة ان في معجزة كانت هتحصل بعد كده فيها اقامة موتى. يعني هم كانوا لغاية دلوقتي بيشوفوا الرب بيشفي مرضى، لكن هيبقى في الاعظم في عينيهم ليتعجبوا اكثر، لعل ده يفتح أذانهم. على فكرة الرب برضو أقام لعازر والناس كانت عاوزة تموته وتموت لعازر، يعني هما دلوقتي كانوا عاوزين يموتوه. ولما يسوع أقام لعازر اليهود تأمروا إن هما يقتلوه ويقتلوا لعازر. يعني الإنسان لما بيبقى مش عاوز يؤمن دي قصة تانية، بس وقتها ما يقدرش الإنسان يتحجج بأنه ما شافش أو ما سمعش أو لا. يعني كده الآب اكتذبهم بحبال البشر، الآب قدم ليهم من خلال المسيح الأعمال اللي تكتذبهم. لو هم بقى تنهم زي ما قلت الإنسان في تدينه بيصل إلى درجة من العمى أكتر مما يصل للعمى في خطيته، فدرجة زي ما قلنا إن لما الرب صنع الأعظم شرهم برضو بقى أعظم، أو حقدهم على الرب بقى أعظم. فالرب بيقول إن الأب يوري المسيح وبيشرك المسيح كابن الإنسان، كالابن اللي أتى وتجسد وخضع، بيشركه معاه في كل أعماله بما فيها الإقامة من الأموات والإحياء. كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الأب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن. حد يقول ايه العلاقة بين لا الدينونة وبين فكرة الاحياء اللي الرب بيتكلم فيها؟ الاحياء ده نوع من الدينونة او نوع من الحكم. دينونة يعني الحكم او القضاء. فالاب يقضي ان ده يحيا او ان ده يموت، واعطى للابن ان هو يمارس هذه الدينونة. يعني يسوع لما يقرر ان يحيي هذا ولا يحيي ذاك، دي بنسميها دينونة. الآب أعطى للابن كل الدينونة. رب هيشرح لنا بعد كده ليه أعطى للابن هذه الدينونة، لأنه ابن الإنسان. يعني زي ما هيقول لنا بعد كده، لأن يسوع هو الإنسان اللي جه زي وزيك، زي ما قلنا أخذ جسد بشري زي وزيك، خضع لنفس الظروف اللي أنا وإنت بنخضع ليها، وأطاع الآب وأحبه، ووصل في علاقته بالآب إن الآب وعرفه كل شيء وأعطاه كل شيء. فبصفته كده، بصفة إنه ابن الإنسان، من حقه أن يدين الإنسان. لأن أنا ما أقدرش أتحجج إن أنا أصلا أنا كنت محدود بما يسوع كان إنسان. يسوع لو لم يتجسد أنا كان هيبقى لي عذر. يعني هقول أصلا أنا إنسان، أصلا أنا تحت ظروف الإنسان، أصلاً ضعيف، أصلاً مضغوط بشهوات الإنسان وباحتياجات الإنسان. يسوع أتى في جسد إنساني كامل وخضع لنفس التجارب اللي إحنا بنخضع ليها، مجرباً زي ما الكتاب بيقول في كل شيء مثلنا ولم يخطئ. فمن حقه هو أن يدين الإنسان لأن هو إنسان. مش هقدر أقول أصلاً أنا كنت ضعيف، هيقول لي طب ما أنا كنت ضعيف. اصلا انا كنت مضغوط بكذا وكذا، يسوع كان واقع تحت نفس الضغوط. فكون يسوع ابن الانسان اللي جه وعاش حياه الانسان في ارض الانسان بنفس الظروف، لم يتدخل لاهوته في انه يحسن من ظروفه، او يعني اللاهوت لم يتدخل تماما في تجسد الرب يسوع، تجسد وعاش كل ضعفات الانسان، عاش كل احتياجات الانسان، كل الضغوط اللي الانسان بيتعرض ليها، ومع ذلك لم يخطئ، وظل يحب الاب، وظل يطيع حتى ان الاب احبه واراه جميع ما يعمل، وفي كل ما اراه هو تم من مشيئه الاب بشكل كامل. فمن حقه ان يدين اي انسان، يعني عشان كده يقول الكتاب انه، او يقول الرب هنا ان الاب لا يدين احد، بل اعطى كل الدينونه للابن. هنا بيقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، وبعد شويه هيقول لنا لان ابن الانسان. لكن هنا بيقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. اذا الرب هنا مش بيعتذر او مش بيتراجع عن الفكره اللي خدوها السامعين بانه يعادل نفسه بالله، لا بالعكس، ده بيعمل ايه؟ بيأكدها لما يقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، يبقى هو بيعادل نفسه بالاب. يعني ما قال لهمش لا انتوا فهمتوني غلط انا ما اقصدش كده، لا، يسوع بيأكد على الفكره وبيقول لهم الاكرام اللي بيتقدم للاب مفروض يتقدم لي نفس الاكرام اللي بيتقدم للاب يكرم بالابن. فعشان كده احنا بنؤمن ان للابن كل الاكرام الذي للاب، كل الخضوع الذي للاب، كل المجد اللي بنقدمه للاب الابن شريك فيه، ده بحسب الفكر الكتابي المستقيم. ومن لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. لو اي حد قلل من اكرام الابن هو في الحقيقه بيقلل من اكرام الاب، لان الاب احب الابن واراه جميع ما يفعل واشركه معاه في كل شيء. لو انا ما اديتش للابن نفس اكرام الاب، يبقى انا بعمل حاجه مش مظبوطه. هنا الرب يعني ناخد الجزء الاخير لانه ليه علاقه، يعني الجزء اللي فاضل ده ليه علاقه باللي فات، ان الرب بيتكلم على الاحياء، ان هو سيقيم يحيي من يشاء، وبيتكلم عن الإحياء دوت في مرحلتين. يعني الرب يسوع سيمارس سلطانه في أن يحيي في مرحلتين. فبيقول الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحياة دي اللي هو بيتكلم عنها أن هو سيحيي من يشاء. رب قال لنا في عدد 21 كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. الابن له السلطان أن يحيي من يشاء. هذه الحياة على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، إن اللي بيسمع كلامه وبيؤمن بالذي أرسله له حاجة اسمها حياة أبدية. دي وإحنا هنا لسه على الأرض، وإحنا لسه في الأجساد اللي احنا فيها دي. في ناس معتقدة أن الحياة الأبدية هي الحياة بعد الموت. لا، يسوع ما بيتكلمش عن حياة بعد الموت. يسوع بيتكلم عن اللي بيؤمن وهو عايش، اللي يؤمن بيسمع كلامه بيؤمن بالذي أرسله فله الآن، مش لسه بعدين، له الآن حاجة اسمها حياة أبدية. دي اللي احنا بناخدها وإحنا على الأرض هنا لما بنؤمن بالرب يسوع، بتدب فينا حاجة اسمها حياة أبدية، اللي هي بتربطنا بالله الحي. نقطة الحياة أو منطقة الحياة الصغيرة اللي بتبقى موجودة جوانا تربطنا بالله الحي، دي اسمها حياة أبدية. حياة أبدية مش بس في مداها، لا، حياة أبدية في نوعيتها، إن هي حياة الله، الله الأبدي، حياة فيها شبع أبدي، فيها حياة، فيها أهداف أبدية. يعني أنا ببقى عايش في الجسد زي ما أنا، بس ابتدى يبقى لي أهداف أبدية، ابتدى يبقى لي أفراح أبدية. أبدية يعني من طبيعة الله، فرحي بقى من طبيعة الله، فرحي بقى بالشركة مع الله، بقى تدب فيها حياة مختلفة عن الحياة الطبيعية اللي أنا واخدها بالميلاد الجسدي اللي هي بالأكل والشرب. يعني كل الناس عايشة بتاكل وتشرب فتعيش حياة بشرية. الحياة البشرية دي بتنتهي بالموت. الحياة الأبدية اللي أنا باخدها بإيماني بالمسيح لا تنتهي بالموت. الموت الجسدي بينقلني، بس بينقلني إن أنا بدل ما كنت عايش على الأرض هنا هعيش في السماء، بس هعيش نفس الحياة. يعني الحياة الأبدية اللي أنا عايشها على الأرض هنا هتكمل معايا في السماء. الفرق بس إن أنا انتقلت. عشان كده المسيحيين بيسموا الموت انتقال، ما هواش يعني حاجة انتهت وحاجة هتبتدي. أنا مكمل في نفس اللي أنا كنت عايشه هنا، واللي خدته يوم ما أمنت بالمسيح. دي نوعية حياة بيسميها الكتاب حياة أبدية، يعني أفرحها أبدية. بفرح بإيه؟ بأمور أبدية لا يراها الناس. اللي عايش حياة طبيعية معروف بيفرح لو نجح، بيفرح لو امتلك شيء، بيفرح لو خد حاجة. لكن المؤمن بقى ليه أفراح مختلفة، أفراح أبدية، أهداف أبدية، أحزان أبدية. يعني حتى الحزن حزن أبدي. يعني إيه أبدي؟ له قيمة أبدية. لما بحزن على نفس خطيئة مثلا، ده حزن في قلب الله، ده حزن له بعد أبدي. لأن أنا الشخص الطبيعي يحزن لو خسر حاجة، يحزن لو مرض. أنا ممكن تلاقيني حزين، أو تلاقي الرب يسوع كان يبكي مثلا وما فيش حاجة حصلت جسديا، الناس زي ما هي، الناس رايحة جاية ومبسوطة، ويقول لك إن يسوع بكى على أورشليم. ده اسمه حزن أبدي، ده ملوش دعوة بالحزن البشري. لأن يسوع شايف لقدام إن الدولة دي والشعب ده والمدينة دي هيتحوطوا في يوم من الأيام بالأعداء وهكذا. إذن حتى الأحزان أصبح ليها عمق أبدي، الفرح ليه عمق أبدي، السعادة، التخطيط، العمل له أبعاد أبدية. دي اللي بيسميها الرب هنا من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. دي الحياة اللي بناخدها بالإيمان بالمسيح. سميها التجديد، سميها الميلاد الجديد، سميها الحياة الأبدية، كلها أسماء لأن أنا بنبص لها من زوايا مختلفة. فمن كل زاوية أنا ممكن أسمي اللي بيحصل ده اسم مختلف. ولن يأتي الحياة دي، لن تأتي إلى دينونة، لأنها حياة الله. يعني الحياة اللي أنا خدتها دي لن تأتي إلى دينونة. فالمؤمن له ضمان أنه مش هيدان أو لن يأتي إلى دينونة، لأنه خلاص خد حياة من الله. فالجزء الحي بالله ده يضمن له الحياة، مش هيحاسب أو هيدان، لأن يسوع شال عنه الدينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ده في الماضي. يعني كلمة انتقل دي كلمة في الماضي. خلاص أنا يوم ما أمنت بالمسيح انتقلت قدام الله من حالة الموت إلى حالة الحياة. في ناس للأسف في دايرة المسيحية يقولك ما تقولش كده، أنت لو إزاي تقول كده، أنت ما تضمنش، أنت ممكن في أي وقت تغلط وتموت وتروح جهنم وحاجات زي كده. ده ضد تماما ما يتكلم به الرب هنا. أنا مجرد بإيماني، بس بإيماني الحقيقي اللي فعلا بيديني حياة أبدية من الله، أو فعلا خلق في حياة أبدية. هذا الإيمان خلاص، بمجرد أن أعطيت حياة أبدية، اتولدت من الله، سكن في الروح القدس، أنا انتقلت من الموت للحياة، أصبحت ابن ملياش دينونة. لكن في سكك تأديب أو سكك أي قصة تانية غير الدينونة، لكن لن أعبر إلى الدينونة. اللي هو قاله دوت بيلخصه لنا في الآية اللي بعد كده، بيقول الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن. ده موجود الآن، يعني ده اللي احنا فيه الآن. حين يسمع الأموات اللي هم حضراتكم صوت ابن الله. اللي فينا هيسمع صوت ابن الله، اللي فينا هيحس ان فاكرين لما اتكلمنا عن بتولد منين؟ بالكلمة والروح، أو من الماء والروح. وقلنا الماء هو كلمة الله. هنا الرب بيقولها هو حين يسمع الأموات إيه؟ صوت ابن الله. صوت ابن الله ده اللي هو إيه؟ الكلمة. اللي هو إيه بقى؟ يبقى المية. يبقى لما قال من يولد من الماء والروح، وقلنا وقتها الماء هو الكلمة، الرب هنا بيقولها لنا هي نفس الفكرة بس بجملة تانية. فبيقول إيه اللي بيحصل؟ إنك الأموات بيسمعوا صوت ابن الله. يبقى الأموات بيسمعوا إيه؟ كلمة. مش باخدوا عمدوا فيتولد من الله، لا، لازم الميت ده يسمع صوت ابن الله. فسماع صوت ابن الله دي تقدر تسميها كلمة الله، تقدر تسميها الماء، وبعمل الروح القدس يولد الإنسان من الله، مولودين ثانية مش من زرع يفنى بل من بكلمة الله الحية الثابتة إلى الأبد. يبقى الكتاب كله بيعلمنا أن الولادة الجديدة، الميلاد الجديد، بداية الحياة الأبدية سماع صوت ابن الله. لازم كل نفس فينا، لازم كل روح فينا يجي في وقت يسمع كلمة من الرب، يسمع صوت ابن الله. إيه الصوت ده؟ إيه مضمونه؟ إيه الآية المستخدمة؟ أيا كان، بس هيجي في يوم من الأيام لازم القلب يستقبل كلمة من الله. هذه الكلمة هي اللي بتلدني بعمل الروح القدس من الله. والسامعون، إيه اللي بيحصل معهم؟ يحيوا. دي حاجة ما بتستخباش، محدش يقدر يقولك أعرف منين أن ده حصل معايا، ده واحد ميت وبيقوم، حاجة ما بتستخباش يعني. انت هتحس انك قمت، انت هتحس انك كنت مش شاعر بحاجة وبقيت شاعر، مش شايف بقيت شايف، مش حاسس بقيت حاسس، مش عارف بقيت عارف. يعني يعني زي حد كان مات وقام، دي حاجة ما بتستخباش. بعد كده انا ممكن اروح اتعمد في الكنيسة عشان اقول ان انا بقيت مسيحي، ما احناش ضد الكلام ده، بس انا بقيت مسيحي امتى؟ مش يوم ما تعمدت، انا بقيت مسيحي يوم ما سمعت كلمة من ابن الله، وبالكلمة دي انا حيت. لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته. كلام هنا عن يسوع في تجسده مش في الاقانيم. الاقانيم قبل التجسد، يسوع او الابن، اكنوم الابن له حياة في ذاته زي الاب من الازل، لكن أعطى أن للابن في تجسده أن تكون له حياة في ذاته. يسوع حتى في تجسده كإنسان الآب أعطى أن تكون له حياة في ذاته، يحيي بها من يشاء، وأعطى سلطانا أن يدين أيضا. هي نفس الاتحاد بين أنه يحيي أو يدين، الاثنين ليه بقى؟ لأنه ابن الإنسان. ده بيأكد فكرة أنه مش بيتكلم عن يسوع قبل تجسده، لا، بيتكلم عنه في تجسده ابن الإنسان. إذن السلطان ده سلطان أن يحيي، ده سلطانه اللي أخذه كابن الإنسان، لأن الآب رضي عنه وعن تتميمه لمشيئة الآب في حياته، فأعطاه السلطان أن يدين. ليه؟ لأنه زي وزيك، عاش حياة زي وزيك، ومشي في هذه الأرض زي وزيك، وتحارب بنفس الحرب اللي أنا بتحارب بيها زي وزيك. فكونه عرف يرضي الاب، ما اقدرش انا اجي اقول له لا اصلا انا معذور، انا ما كنتش انفع ارضي الاب، هيقول لي طب ما انا ارضيت الاب وانا خاضع لنفس اللي انت كنت خاضع ليه. فيسوع سيدين لانه ابن الانسان. يبقى كما ان الاب له حياة في ذاته، كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته. يبقى انا النهاردة لما اقول لحد تعالى لي يسوع، أنا مش بقول حاجة غلط، لأن يسوع له حياة في ذاته يحيي بيها زي الآب. فما بقول لحد تعالى ليسوع، أطلب من يسوع حياة، أنا بقول كده بناء على أن الرب هنا بيقول أنه هو له حياة في ذاته. لو قبلته أعطاني حياة، لو ما قبلتوش سيدينني. فهو عنده الحاجتين، تكون له حياة في ذاته وله سلطان أن يدين. ليه؟ لأنه ابن الإنسان. ده النوعية الأولى من الحياة. من عدد 28 بيقول نوعية تانية من الحياة، بيقول لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة، بس ما قالش بقى وهي الآن. يعني من شوية قال تأتي ساعة وهي الآن، يعني ده حاصل دلوقتي، إن إحنا بنسمع صوت ابن الله. الأموات بقى هنا بيقول حين يسمع الأموات، الأموات هنا روحيا، عشان بس نبقى فاهمين الآية صح. عدد 25، الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات، افتح قوسين، روحيا اللي هم إحنا الأموات، أما بنسمع صوت ابن الله إيه اللي بيحصل؟ يحيون، السامعون يحيون. لكن من عدد 28 بيتكلم عن نوع موت آخر، ده لسه ما حصلش. لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور. ما بيقولش جميع الأموات، لا. ليه؟ لأن في أموات ما هماش في القبور اللي هم حضراتكم برضو، يعني في أموات ماشيين رايحين جايين يعني، وشايفين نفسهم قوي يعني، وهم أموات. فالرب بيقول حين يسمع الأموات اللي هم ما زالوا على قيد الحياة، لكن هم في نظر الرب أموات على فكرة، لكن في الجزء الثاني أو النوعية الثانية من الحياة، رب قال بقى جميع الذين في القبور. الذين في القبور رب يقصد هنا الجسد، الموت الطبيعي بالجسد وليس الموت الروحي. الذين في القبور دول فيهم المؤمنين اللي خدوا حياة من الرب، وفيهم الأشرار. عشان كده رب ما حددش برضو، قال الذين في القبور. الذين في القبور فيهم الصح وفيهم الغلط، لكن الأموات روحيا مفهومش الصح والغلط، كلهم أموات روحيا. الأموات الأولانيين كلنا بنولد أموات إلى أن نسمع صوت من الله يحيينا، إحنا اسمنا أموات. لكن لما روح للذين في القبور، فيهم اللي كانوا مؤمنين قبل ما يموتوا، وفيهم اللي كانوا أشرار. إيه اللي هيحصل لما يسمعوا الأموات اللي في القبور دول يسمعوا إزاي؟ دي قدرة وسلطان يسوع معطى لهذا السلطان، أن يسمعوا صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هنا رب يتكلم عن إقامة الأموات اللي هتبقى في نهاية الزمان. عشان كده ما قالش تأتي ساعة وهي الآن، لا دي مش الآن، دي لسه في وقت القيامة. يسوع له السلطان أن يقيم الموتى حتى من قبورهم، حتى الموتى بالجسد هيقوموا فيهم اللي زي ما قلنا كان مؤمن. بيسميه هنا الذين فعلوا الصالحات. فعلوا الصالحات اللي هي ايه بقى؟ اللي احنا قلناها من شوية، الناس دي كانت عايشة حياتها بتشوف الآب عاوز ايه وتعمله، هو ده الصالحات. حد يفتكر الصالحات يعني بيزكوا ويصوموا ويصلوا؟ فيش حاجة من دي خالص. الصالحات هي ان انا عشت حياتي افعل مشيئة الآب زي ما يسوع عمل، وزي ما هو هيقول بعد شوية، دول الذين عملوا الصالحات. لكن هم كانوا بشر زي ما قلنا، خدوا نوعية حياة أبدية، الحياة دي مكملة معاهم، لكن أجسادهم جت في يوم من الأيام ونزلت في القبر. يسوع بيقول حتى الجسد اللي نزل في القبر ده هيجي في يوم يسمع صوتي برضو وهيقوم، وهيقوم إلى حاجة اسمها قيامة الحياة. هنا يسوع بيفاجئنا إن في قيامتين مش قيامة واحدة، لأن برضو للأسف مسيحيين كتير فاكرين إن احنا منتظرين اليوم الآخر يعني، أو منتظرين القيامة العامة، إن هيجي في يوم الناس كلها هتقوم من الأموات. الكتاب بيعلمنا إن في حاجة اسمها قيامة الحياة، في حاجة اسمها قيامة الدينونة. وفي سفر الرؤيا نعرف إن الفرق بين القيامتين وقت طويل مش وقت قصير. بدون دخول في التفاصيل، في قيامة للحياة اللي بيسميها السفر الرؤيا إنها القيامة الأولى، في قيامة أولى وفي قيامة أخيرة. في قيامة أولى للمؤمنين فقط سيقوموا إلى قيامة الحياة، عشان كده الرب ذكرهم الأول، بيقول فيخرج الذين فعلوا الصالحات، الذين فعلوا مشيئة الآب، الذين عاشوا حياتهم يصنعون مشيئة الآب. نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، آدي الصالحات هي أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الصلاح أن أفعل مشيئة الآب، مفيش قيمة بالصالحات أقدر أعملها وأنا مغمض كده فبعمل الصالحات، لكن أن أنا أعيش حياتي أصنع مشيئة الآب، هو ده الصالحات. دول هيقوموا في قيامة اسمها القيامة الأولى، العالم مش هيشوفها يعني، لكن هتبقى قيامة سرية، سنخطف للقاء الرب في الهواء زي ما الكتاب بيعلمنا. نحن الأحياء لا نسبق الراقدين، الراقدين هيقوموا الأول ونلتقي مع الرب في الهواء، وهكذا نكون مع الرب كل حين. وفي آخر سفر الرؤيا خالص بنسمع عن قيامة أخيرة اسمها القيامة الدينونة، اللي فيها سيقام جميع الأموات ويقفوا أمام العرش الأبيض العظيم ويدانوا، ثم يطرحوا في بحيرة النار والكبريت. القيامة الأخيرة دي اسمها قيامة الدينونة، لأنهم بيقوموا لدينونة وبيطرحوا في بحيرة نار، مفهومش مؤمنين، محدش هيقوم في القيامة الأخيرة دي ويروح السماء. اللي هيقوم في القيامة الأخيرة دي كلهم رايحين جهنم، لأنهم ما قاموش في القيامة الأولى. اللي رايحين السماء كانوا سبق وخدوا حياة من الرب حتى قبل نزولهم إلى القبر، وقاموا معاه في القيامة الأولى واختطفوا إلى السماء. دي قيامة الحياة اسمها الحياة، وقيامة اسمها قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل شيء من نفسي شيئا، زي ما قلنا يسوع هنا مش بيتكلم باعتباره الأقنوم الثاني في اللاهوت، لكن بيتكلم عن نفسه كالإنسان يسوع المسيح. اللي نزل وعاش حياة أرضة الآب وعاش صورة العبد كاملة. فالعبد بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. ده لغة العبد. أي عبد يقول لك كده أنا ما أقدرش أعمل غير اللي سيدي يقوله. كما أسمع أدين، دينونتي عادلة. ليه؟ لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسل. يسوع عاش حياته كلها يطلب مشيئة الآب، فالآب اداله كل الدينونة لأنه مطمن أنه هيدين بعدل. ليه هيدين بعدل؟ لأنه كان في كل الأوقات عاوز مشيئة الآب بس، ملوش هوى شخصي، ملوش مشيئة شخصية، ملوش اعتبارات شخصية هيدين على أساسها، لكن هيدين على أساس مشيئة الآب اللي هو أولا عاشها كابن إنسان، فبالتالي من حقه أن يدين لأنه هو عاش هذه الأحكام أو عاش بهذه المشيئة في الأول، فأصبح من حقه أن يدين. الكلام كبير، وزي ما قلنا الفرق واسع وواضح قوي بين إنجيل يوحنا وبقية الأناجيل. يعني شوفوا إحنا واقفين قد إيه قدام كلمات بسيطة، ولو يعني ادينا للكلام حقه كنا هناخد وقت أطول من كده بكتير، لأن الكلام يشمل حاجات أكتر من كده. بس إحنا مدينين ليوحنا بأنه ذكر لنا الأحاديث دي اللي الرب كان هو اللي بيبتديها أصلا، بأنه بيعمل حاجة تثير الناس وبتفتح مجال للكلام. نكمل مع بعض المرة الجاية بنعمة الله. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة.